انا بسم الله يا سيد انت اهو لا يحب كل مختال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتقل فإن الله هو الغني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب لقد أرسلنا رسلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الله ليقوم الناس بالقسط. ليقوم الناس بالقسط وأذلنا الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ونافع. ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير فاسقون. ثم قفينا على آثار برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم Thank you. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قطينا آثارهم برسلنا فقطينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسول يؤتى يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين وأن الفضل بيد الله. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لا تنسى الاشتراك في القناة. هم يحبوك من يبنى عليك. وأن الفضل بيد الله. وأن الفضل بيد الله. وأن الفضل بيد الله. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم وإن الله لغفور غفور. والذين يظاهرون بالنساء ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام أمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتم فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وتلك حدود الله وللكافرين عذاب

ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتيلا بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الله فيك الخير يا ابني والله سمعت انا في شيخ ايوه كده رب المشرق والمغرب لا إله فاتخذه وكيلا واصبر والمترك والمعرض لا إله إلا ولا إله إلا ورب المشرق والمغرب لا إله إلا ومن تخلق وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس زوجت بسم الله الرحمن الرحيم إذا أنت قوية وإذا النجوم كدر وإذا الجبال سيرت وإذا العثار طلت وإذا الوحوش حشرت حشرت حشرت وإذا البحار تجرت أجرت أجرت وإذا السقوط بأي ذنب قتلت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس فلا أقسم بالكنس فلا أقسم بالكنس فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا أتوقف إذا تركت إنه لقول رسول كريم. لما بيع صارنا جايبه ما يفتح عليك يا عم الشيخ عمرو الله عليك يا جابر الله عليك يا جابر